أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن

ذلك دعا زكريا ربه قال رب هب لي Thank you.

الله العظيم.